أنزلها الله تعالى على رسله. ولما نسمع كلمة الكتب معناه أن هناك شيئا مكتوبا أعطيه الأنبياء، إما مكتوبا ابتداء كالتوراة، أو أن الله عز وجل أوحى به مسموعا وسمعه جبريل مسموعا وأنزل به جبريل مسموعا إلى النبي والرسول، ثم قاله النبي والرسول وبلغه إلى قومه وجعل ذلك في الكتاب، فلذلك يسمى الكتب. وكما أننا نؤمن بالملائكة من حيث الإجمال فيما جاء مجملا، ومن حيث التفصيل فيما جاء مفصلا، كذلك نؤمن بالكتب من حيث الإجمال ما جاء مجملا. فنعتقد أن الله عندما أرسل الرسل أنزل معهم الكتب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في الرسل أنه لم يذكر لنا كلهم، فقال ورسلا لم نقصصهم عليك. ومعنى هذا أن هناك كتبا لم نطلع عليها، بل ولم نسمع بها. هناك كتب لم نطلع عليها بل ولم نسمع بها. مثلا لو قال لنا قائل ما هو الكتاب الذي أنزله الله على آدم؟ ما نعلم. ما هو الكتاب الذي أنزله الله على نوح عليه السلام؟ لا نعلم. قد يقول قائل هذا بعيد، تعال قريب شوي، نجي قريب شوي. كلنا نعلم أن الله أنزل على إبراهيم صحفا، أليس كذلك؟ طيب ما هو الكتاب الذي أنزله على إسماعيل؟ لا نعلم، مع أنه أبو العرب. طيب أيضا هذا بعيد، النبي الذي كان قبل عيسى يقولون أنه كان اليسع، ما هو الكتاب الذي أعطيه؟ أو إدريس على قول، ما هو الكتاب الذي أعطيه؟ ما نعلم. إذن كوننا لا نعلم يلزمنا الإيمان الإجمالي، وهو أن الله جل وعلا أرسل الرسل، ومع الرسل الرسالة. لماذا سمي رسولا؟ لأن معه رسالة. هذه الرسالة مكتوبة أو مسموعة، والمسموع جعل بعد ذلك مكتوبا أيا كان. هذا معنى قوله تعالى في الحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. هذه المعية معية مصاحبة، وهي تدل على الملازمة. ومعنى هذا لما نقول تدل على المصاحبة أي أنه ما أرسل الله رسولا إلا ومعه كتاب، هذا معنى ومعهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. وكوننا لا نعلم آحاد أسماء هذه الكتب ذلك لا يعني، المهم أن نؤمن بهذا الذي ذكره الله وأنزلنا معهم الكتاب. والكتاب مصدر بمعنى المكتوب، والميزان أي العدل. فما أرسل الله رسولا إلا وفي رسالته العدل. فالرسل والكتب معيتهما للعدل معية تلازم، لا يمكن أن يكون الله أنزل كتابا وفيه جو، ولا أرسل رسولا وفي رسالته أو هو يقوم بالظلم، هذا منتفي. لأن الله قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وهذه الواو واو المعية، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، فمهما حكم الناس بالمنزل فإنهم يصيبون القسط وهو العدل. وفي آية البقرة قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على تفسير عامة السلف على التوحيد، كانوا على التوحيد، وآدم عليه السلام نبي وله رسالة، وهذا النبي كان له كتاب بناء عليه يحكم بنوه والمؤمنون المتبعون له ويقيمون العدل والقسط. كان الناس أمة واحدة، وقد جاء عن ابن عباس ما يؤكد هذا التفسير في قوله: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. 10 قرون يعني كم سنة؟ القرن 100 سنة. 10 قرون كم؟ 1000 سنة. هذا على أحد الأقوال. والقول الثاني أن القرن معناه الجيل، وعلى هذا 10 أجيال. وإذا قلنا 10 أجيال وكان الجيل الواحد منهم يعمر 1000 سنة، فيكون المدعى 10,000 سنة، وهذا أبعد ولا لا؟ وهذا أبعد. هناك تفسير ثالث: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم طرأ الشرك في قوم نوح. إذن معنى هذا طرأ الشرك في قوم نوح يحتمل أن يكون المعنى بعد موت آدم 10 قرون، وهذا يكون أبعد وأبعد. ولهذا لو قال لك قائل: الناس كانوا بدائيين ما يفهمون شيء، كانوا أهل غابة أهل جبال العصر الحجري، تقول صح، هذا يمكن كان أبوك أو جدك، أما أبونا آدم ما كان كذلك. أبونا آدم من وين جاء إلى الجنة؟ إلى الأرض، من الجنة. غششتك. أنا بسألكم سؤال: اللي يروحون الغرب يدرسون وبعدين يجون الكويت، شو يسوون؟ يحاولون ينقلون الأشياء الطيبة الحضارية لنا ولا لا؟ ها؟ ويتجنبون الأشياء السيئة، صح ولا لا؟ طيب بالله عليكم، آدم كان في الجنة فلما أهبط، كيف تقول عنه بداية؟ هو سيبذل قصارى جهده ليحاكي ما رأى، فهو على تقدم ورقي مما رأى ما لا يتخيله إنسان. لكن كيف جاءت البدائية؟ لما وقعوا في شبكة رذيلة الشرك، حينئذ انتشر فيهم الجهالة، فلما انتشرت فيهم الجهالات صار حالهم إلى عبادة الشجر والحجر. ولما يصير حال الإنسان إلى عبادة الشجر والحجر، لا تسأل في أي واد من الجهل يهلك، سواء في أمور دينه أو في أمور دنيا. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. وهنا يقدر بعض المفسرين قولهم: فاختلفوا. وهذا الاختلاف كما مر معنا في أثر ابن عباس إنما كان في قوم نوح: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وسيأتي معنا بيان هذا في الإيمان بالرسل. لكن الشاهد من الآية، من آية البقرة: وأنزل معهم، معهم معية مصاحبة، يعني لا يوجد رسول لا يوجد نبي إلا ومعه كتاب، لا يوجد رسول ولا يوجد نبي إلا معه كتاب. كتاب إما بمعنى شيء مكتوب، أو كتاب بمعنى شيء مسموع يأمر بكتبه، لأن المصدر يحتمل المعنيين كما مر معنا. لأن معنى الكتاب: كتبت كتابا أي كتبت كتبت، ويحتمل كتبت كتابا أي كتبت شيئا مكتوبا، إذن أنزل معهم الكتاب أي أنزل معهم شيئا يمكن كتبه، أو أنزل معهم الكتاب أي شيئا مكتوبا منتهي. من الذي كتبه؟ الله كتبه، يحتمل كما جاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده على الألواح التي أنزلها على موسى عليه السلام، أو كتبته الملائكة كما يحكى عن الإنجيل ونحو ذلك من الكتب الأخرى. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق، ومعنى بالحق أي بالثابت المقرر للحق، بالحق باليقين الذي لا يوجد على خلافه شيء، بالحق بما يوافق ويلائم واقعهم ويصلح حالهم ومآلهم، هذا هو الحق. لأن الحق هو الخبر الموافق للواقع. فلما يصف الله الكتاب بالحق معناه أنه يتضمن على ما يلائمهم ويوافقهم ويصلح حالهم ومآلهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. في هذه الآية دلالة صريحة أن سبب البغي عند الناس ليس هو زينة الشرك، لا، الشرك قبيح. ما هو سبب البغي عن المنزل؟ الحسد والحقد بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. فأهل السنة يؤمنون بهذه الكتب، فنؤمن بهذه الكتب أي نقر وندعن ونصدق ونستيقن بهذه الكتب أنها من عند الله تبارك وتعالى. ومن عند الله يتضمن معنيين، من عند الله أي هو الذي تكلم به، وهذا مثل ما قال جل وعلا تنزيلا من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فمن هنا لبيان ابتداء الغاية، لأن الله هو الذي تكلم به، نعلم أنها من عند الله. والمعنى الثاني من عند الله أي من السماء مكتوبا أنزل. إذن هو إما كلام سمعه جبريل فنزل به، أو شيء مكتوب أخذه جبريل فنزل به. ورب العزة جل وعلا أمرنا أن نؤمن بالكتب كما مر معنا في الأمس في آية البقرة وفي غيرها من الآية. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فكل النبيين أوتوا كتبا ورسالات. ومن هنا نفهم أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول عنده كتاب والنبي ليس عنده كتاب فرق ليس بدقيق. لماذا ليس بدقيق؟ لأن هذه الآية نصت على أن الكتب، أن النبيين وما أوتي النبيون من ربي، أن النبيين أوتوا كتبا، فبعث الله رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، هناك للرسل، هنا قال وما أوتي النبيون من ربي، إذن النبيون أيضا أعطوا الكتب. فما قاله بعض أهل العلم من أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول عنده رسالة مكتوبة والنبي ليس عنده شيء مكتوب ولا عنده رسالة وإنما يتبع النبي الذي قبله، هذا لا يستقيم، لأن الآية نصت على أن الله أعطى النبيين الكتب. ومما يؤكد هذا المعنى واقعيا أننا نستيقنه أن آدم عليه السلام نبي مكلم ولا نعلم كتابه، ونعلم أن يوسف رسول ولا نعلم له كتاب، بل يقول لمن يدعوهم إلى التوحيد شو يقول لهم كما في نصيحته لصاحبه السجن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ها، متبع ولا لا؟ إذن معناه ما عنده شريعة جديدة، ما عنده كتاب جديد. عنده كتاب، عنده وحي نعم، لكن ما عنده شيء جديد كما قاله بعض أهل العلم. إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ جاءت الآن المناسبة، وإن كان المفروض أن نذكره في درس الغد، لكن لتعلم وتستيقن أن الفرق الدقيق بين الرسول والنبي على التحقيق أن تقول: النبي من أرسل إلى قوم مسلمين، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين. فهذا رسول وهذا رسول، لكن في الاصطلاح هناك فرق بين النبي وبين الرسول. النبي من بعث إلى قوم مسلمين، ومن هنا تعلم أن آدم كان نبيا لأن أبناءه كلهم على ملته. ولما يقول الناس لنوح: أنت أول رسول أرسلك الله، ليش؟ لأن أول واحد أرسل إلى المشركين فهو أول رسول، ويوسف رسول لأنه أرسل إلى أهل مصر، وإسماعيل رسول مع أنه على دين من؟ إبراهيم. ليش رسول؟ أرسل إلى من؟ أرسل إلى العرب. وإسحاق رسول، لماذا؟ لأنه أرسل إلى أهل فلسطين. ويعقوب رسول لأنه أرسل إلى أهل فلسطين وإلى ذريته وإلى أبناء عمومته من أبناء العيص ابن إسحاق. إذن هذا هو الفرق الدقيق. وفي آية النساء قال تعالى: يا الذين آمنوا آمنوا بالله، هذا الركن الأول، ورسوله، وهنا قدم الرسول. والتقديم والتأخير في القرآن لحكمة بالغة، لحكمة بلاغية لا بد أن تنتبه لها. فالتقديم والتأخير في القرآن لحكم عظيمة هي دلالات البيان والإعجاز في القرآن. لما قدم الرسول هنا على الكتاب لأن القضية كانت قبل ذلك في الحديث عن الكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر خطير كما فعله اليهود والمنافقون، فناسب تقديم الرسول ها هنا. قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهنا الكتاب الألف واللام فيه للعهد المخصوص أي القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا الألف واللام فيه للاستغراق، يشمل كل الكتب المنزلة. وقال بعض المفسرين: والكتاب الذي أنزل من قبل، أيضا الألف واللام فيه للعهد أي التوراة، لأن الكلام كان مع اليهود. والآية تحتمل هذا وهذا، واحتمال الآية للمعنيين غير المتضادين من بلاغة كلام الله جل وعلا. قال: ومن يكفر بالله، هذا الركن إيش؟ الأول، عكسه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات اللي بعدها ذكر القدر بالتضمن. إذن في هذه الآيات ذكر الأركان الست، وأن الكفر بركن منها كالكفر بها كلها، والإيمان بواحدة منها غير كاف حتى يكون بها كلها. وقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. من هنا ليس صلة أو زائدة كما قال بعض اللغويين، بل من هنا لبيان الجنس. وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه، أي من جنس كتابه، صغيرا كان الكتاب أم كبيرا، استقلالا كان الكتاب أم مكملا، استقلالا كان الكتاب أم تبعيا. أنا أؤمن بالكتب المنزلة كلها. وفي أول سورة البقرة قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفيه ثلاثة أقوال كما ذكرنا في آية سورة النساء. القول الأول أن الألف واللام فيه للعهد، والمعنى ذلك الكتاب أي القرآن، وأشير إليه بذا اسم الإشارة، اسم الإشارة لقرب تناوله، ثم جيء باللام الدالة على البعد لعلو بلاغته، ثم بكاف الخطاب أي لكم أيها المدركون زمن الرسالة. ذلك ترى فيه ثلاث كلمات، ذا اسم الإشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب، كل واحدة لها معنى. عرفتها ولا لا؟ كل ما جاء في القرآن ذلك في هذه المعنى، مثل كلمة يا أيها الناس، يا حرف نداء، أي لفظ دال على العموم، ها ها التنبيه. كيف يكون المعنى؟ أناديكم جميعا فتنبهوا، هذا معنى يا أي، يا أيها، هذا معنى يا أيها، سواء كان يا أيها الناس أو كان يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها البشر أو يا أيها أولاد آدم، أيا كان في هذه المعاني الثلاث. قال ذلك الكتاب، والألف واللام للعهد، القول الأول إيش قلنا؟ للعهد، المقصود به إيش؟ قرآن. القول الثاني أنه للعهد لكن المقصود به التوراة، لأن سورة البقرة قضيتها تجلي عوار اليهود، كما أن سورة آل عمران قضيتها تجلي عوار النصارى، كما أن سورة النساء قضيتها تجلي الشهوات وأعظمها النساء، كما أن سورة المائدة قضيتها دلالة الموائد، وكما أن سورة الإنعام أنعام قضيتها تجلي الأنعام الإلهية. كل سورة لها معاني وهي متصلة بعضها ببعض. القول الثالث وهو أبعد الأقوال أن الألف واللام فيه للاستغراق، فيشمل كل الكتب، ذلك الكتاب أي كل ما أنزل من كتاب، ابتداء مما أنزل على آدم وانتهاء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. وأنتم تعلمون معاشر القراء أن في الآية يجوز الوقفان، الوقف الأول ذلك الكتاب لا ريب، وحينئذ جملة لا ريب النفي منصب لبيان عظمة الكتاب، ذلك الكتاب لا شك أنه عظيم، هذا معنى إذا وقفت على رأي لا رأي. أما إذا وصلت فيكون المعنى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه لا ريب منصب على فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله. وهذا من بلاغة القرآن أن الكلمة الواحدة لها أكثر من متعلق وكل معانيها عظيمة، فيصح تعلق لا ريب بما قبلها وبما بعدها، فكل أي وقف وقف يعطيك معنى إيش؟ جديد. لا ريب فيه هدى للمتقين، ومن هذه الآية هدى للمتقين لا بد أن تستفيد أن الكتب المنزلة أو المنزلة كلها، الكتب المنزلة أو المنزلة كلها متضمن للهدايات، والهدايات الهدى غير الهدي. هذا السؤال لكم، تجاوبون عليه واجب. ما الفرق بين هدى وهدي؟ أكيد في فرق، لأنه جاء الفرق بينهما في الكتاب والسنة. قال هدى للمتقين، ثم ذكر قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك. طيب الآن ذلك الكتاب هو القرآن، إذن بما أنزل إليك؟ قالوا السنة. هذا التفسير صحيح. وعلى تفسير من قال ذلك الكتاب التوراة، قال الذي يؤمنون بما أنزل إليك، قالوا القرآن، ولا إشكال بين هذا وبين ذاك. وما أنزل من قبلك عموم المنزلات، وما أنزل من قبلك عموم المنزلات، وما في الموضعين بمعنى الذي، ويجوز تأويله بالمصدر ذلك. والذين يؤمنون بما أنزلك أي بالذي أنزل إليك، وما أنزل من قبلك أي وبالذي أنزل من قبلك. طيب إذا كان ما بمعنى الذي، لماذا عدل عن الذي وجاء بما؟ لبلاغة، لأن القرآن آية، ومن آياته بلاغته إعجازه الخليقة. فلو قال ذلك والذين يؤمنون بالذي أنزل إليك، لكان يخرج الأشياء القليلة التي نزلت من الجمل اليسيرة والكلمات القليلة. لكن لما قال بما أنزل إليك، شمل أي شيء أنزل إليك ولو نصف سطر. مثل إيش نصف سطر؟ مثل ما قال زيد بن ثابت، قال إن رأس رسول الله على فخذ، فأنزل عليه ليس على الذين آمنوا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، بس نزل هذا. الآن ما يكمل سطر، هذا يجوز في القرآن. وجاء هذا أيضا في استثناءات كثيرة في أسباب نزول القرآن. قال وما أنزل من قبلك، يجوز أيضا أن يفسر ما وما بعده من الفعل المضارع بالمصدر، فيكون المعنى يؤمنون بالمنزل إليك، ويؤمنون بالمنزل من قبلك، وهذا تفسير صحيح. ولكن كلمة المنزل أعم، لأن المنزل قد يكون من كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، وقد يكون من كلام الأنبياء لفظا ومعناه من الله. قال ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. لا بد أيها المسلم أن تعتقد أن الله يتكلم، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يوصف بعكس الكلام الذي هو الخرص، فالخرص صفة نقص، وقد سبق معنا أن الله موصوف بالكمالات والجمالات، فهو ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو منزه عن كل عيب ونقص. فالخرص صفة نقص، والكلام صفة كمال. ثم لا بد أن تستيقن أن الله يتكلم، لأنه إذا كان لا يتكلم ما الذي يلزم؟ عياذا بالله، يلزم أن يكون مثل المعبودات الباطلة، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال الله عنهم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ما يعرفون يتكلمون، كيف يستجيبون لكم؟ صم بكم عمي. فلما قال بكم، عاب آلهتهم بأي شيء؟ بأنها لا تتكلم. لا بد أن تستيقن أن الله متكلم أزلا وأبدا، وأنه سبحانه هو الذي قال لموسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، ما هو مخلوق اللي قال له أنا ربك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما هو شيء الله خلقه وهذا المخلوق قال لموسى هذا الكلام، أعوذ بالله، هذا كلام تصوره يؤدي بك إلى شناعة وفظاعة هذا القوم. فالقرآن كلام الله، والكتب المنزلة كلام الله، والكلام من صفاته تبارك وتعالى. وكونه منقول أو مكتوب أو محفوظ أو مسطور أو مزبور أو مفهوم لا يخرجه عن كونه كلام الله. ألسنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الآن أنا قلت، يجوز أني أنا أقول، أنا أقول ولا تقول لا مو أنت اللي قلت، هذا كلام الرسول، كلام من هذا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بس أنا اللي بلغت، كوني أنا بلغت ما يغير أصل الكلام، فيبقى الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى اليوم لما يسوون مسابقات شعرية يدخل بعض الشعراء يسرق كلام الشعراء السابقين ويدخل في كلامه، يكتشفونه يقول أنت حرامي، أنت سارق، هذا مو كلامك. طيب بس هو اللي قاله. فالعبرة ليس بقول بأنك تنقل الكلام، العبرة بمن قال الكلام. إذن القرآن كلام الله، والكتب المنزلة كلام الله، تكلم الله بها حقيقة. وعند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يكلم من شاء متى شاء كيف شاء إذا شاء بأي لغة شاء، بأي لغة شاء. أنزل التوراة بالعبرانية يفعل ما يشاء، أنزل الإنجيل بالسريانية يفعل ما يشاء، أنزل القرآن بالعربية يفعل ما يشاء. ماذا كان كتاب آدم؟ الله أعلم. يفعل ما يشاء جل في علاه، ويتكلم بما شاء مع من شاء كيف شاء إذا شاء جل في علاه. أذكر نكتة لكنها حقيقية. كنت أوصل المدارس العيال وأنا في الدكتوراه في السنة المنهجية أو السنة اللي بعدها، وصلت العيال ومعي اثنين من البنات، من بناتي، واحدة عمرها 5 والثانية 3. بعد ما نزلت العيال صار هدوء، شغلت القرآن أراجع حفظ، فواحدة من البنات اللي هي الكبرى تقول هذا كلام الله عز وجل. قلت له إيه هذا كلام الله عز وجل. قال هو الله جل وعلا يتكلم بأي لغة؟ الصغيرة قالت طبعا إذا إحنا نتكلم بأي لغة أكيد هو يتكلم بأي لغة. سبحان الله، فطرة أن الذي يعطي الكمال هو أولى به، فطرة في الإنسان ما يمكن الفكاك عنها إلا هؤلاء المتكبرون. قال فمنها، هنا الآن الكلام، منها أي من هذه الكتب المسموع منه من وراء حجاب. كلام الله عز وجل قد يكون مسموعا من وراء الحجاب، وأنتم تعلمون المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة حصل ذلك في الأرض مع موسى عليه السلام. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طبعا هذا عندما أنزل عليه التوراة، وكان قبل ذلك عندما رجع من مدين وأراد الدخول إلى مصر في سيناء ناداه الله عز وجل إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا. فلما جاء ورأى النار والنور والضياء سمع صوت الرب تبارك وتعالى وهو يخاطب، فسمع موسى دون البرايا من حوله كلام ربه وهو يفعل ما يشاء جل في علاه، فسمع كلام الرب. وإذا به يسمع قول الله إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآيات كلكم تعرفون القصة. إذن الله يتكلم مع من شاء بلا واسطة لكن من وراء حجاب، بمعنى يسمعون كلام الرب لا يرون الرب. ولذلك لما أنس موسى عليه السلام بكلام الرب متى؟ بعد ذلك، بعد خروجهم من مصر، وجاء لميقات الرب تبارك وتعالى ليأخذ التوراة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذن هو كان يسمع الكلام ولا يرى صاحب الكلام جل في علاه. وحصل هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، كلمه الله بلا واسطة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أو قال رأيت نورا يعني الحجاب. إذن سمع كلام الرب، ولذلك يسمى الكليم موسى كليم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله، لكن الفرق أن موسى اختص بكليم الله لأن الله كلمه في الأرض. طيب وآدم نبي مكلم كما في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال: نعم نبي مكلم، وفي رواية نبي رسول، نبي رسول. هذا النوع الأول من أنواع الكلام، ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي، اكتب بين قوسين كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة، كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة. وجبريل هو الملك المعظم الموكل بالوحي، وله أعوان، وله أعوان. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا المقصود به الإلهام، وهو ما يلقيه الله في روع النبي أو في روع الرسول، هذا يسمى الإلهام. وإلهام الأنبياء والرسل حق، وإلهام غيرهم من الأولياء والصالحين قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فلا بد من عرض الملهمات من غير الأنبياء والرسل على الكتاب والسنة، فما وافق الحق فهو حق، وما خالف الحق فهو من نزغات الشياطين. القسم الثاني: أو من وراء حجاب، كما حصل اكتب لموسى عليه السلام، وكما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. أو يرسل رسولا، طبعا يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ذكرنا، مثل إرساله من؟ إرساله جبريل عليه السلام. هذه ثلاثة أنواع من أنواع كلام الله عز وجل، بدون واسطة، بواسطة، والذي بدون واسطة إما أن يكون مسموعا فيسمع كلام الرب، أو ملقا في روعه فيفهم كلام الرب ويتكلم به. ومن هنا اكتب هذه الفائدة، تقول: ومن هنا نعتقد أن الأحاديث القدسية كلام رب البرية. فأنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي. فالأحاديث القدسية كلام الله. وهناك فروقات بين الأحاديث القدسية وكلام رب البرية، ذكرت هذه الفروقات في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم لمن أراد أن يرجع إليها. هذه الكتب المنزلة كلها متضمنة للشرائع، متضمنة للشرائع، ويجب على جميع الأمم أن يتبعوها. لكن انتبه لهذه القضية: بعض هذه الكتب منزلة على أقوام مخصوصين، فدعواها أو قضيتها أو تشريعها ليس عاما للخلق، مثل التوراة لبني إسرائيل والإنجيل لبني إسرائيل والزبور لبني إسرائيل والصحف لبني إبراهيم سواء كانوا من أولاد إسحاق أو كانوا من أولاد إسماعيل. ومن هذه الكتب ما شريعتها عامة، وأول هذه الكتب الكتاب الذي أعطيه آدم والكتاب الذي أعطيه نوح، فهي شريعة عامة لهم لأهل الأرض كلهم. ومن هذه الكتب التي شريعتها عامة القرآن الكريم، وهذه الكتب يصدق بعضها بعضا. مثلا عندما تقرأ في الصحف إبراهيم وموسى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تقرأ في التوراة ليس للإنسان إلا سعي، تقرأ في الزبور ليس لك إلا ما كسبت، تقرأ في الإنجيل لك ما عملت من خير وعليك ما عملت من سوء، تقرأ في القرآن الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا كله في الكتب الأولى موجود. في الكتب الأولى الكتب تصدق بعضها بعضا، قضية الأركان الإيمان الست، قضية التوحيد، قضية وجود الجنة والنار، قضية الملائكة، هذه القضايا العامة التي لا تختلف من زمان إلى زمان هي في كل الكتب. ما هي القضايا العامة في الكتب؟ التوحيد، أركان الإيمان، أركان الإسلام، قضايا الغيب، الجنة والنار واليوم الآخر، هذه كلها واحدة ما تختلف. لذلك قال تعالى مبينا أن الإنجيل مصدق للتوراة وأن القرآن مصدق لهما، فقال ومصدقا لما بين يديه من التوراة، إذن الإنجيل يصدق التوراة، وقال عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هنا نأتي إلى قضية أخرى وهي النسخ. هل الله جل وعلا ينسخ في الشرائع أو لا ينسخ؟ لم يختلف أهل الإيمان والتقى أن الشرائع تنسخ، كما أنهم لم يختلفوا أن التوحيد لا ينسخ، وأن قضايا الإيمان لا تنسخ، وأن قضايا الأخلاق لا تنسخ. يعني ما يصير أنك تقول كان في شريعة موسى الصدق رذيلة والكذب فضيلة، ما يمكن أن يكون هذا أبدا. ما يمكن أن تقول في دين نوح عليه السلام بر الوالدين رذيلة وفي دين من سواه بر الوالدين فضيلة، ما يمكن. فالشرائع متفقة على أصول الإيمان والإسلام وأصول الأخلاق متفقة، لكن النسخ وارد في الشرائع، والله ينسخ في الشريعة الواحدة ما يشاء جل في علاه. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالاً فيما جاء إجمالا وتفصيلا فيما جاء تفصيلا. وقد جاء أسماء بعض هذه الكتب كالتوراة، ومعنى التوراة قيل معناه الخلاصة أو الخلاص، والإنجيل معناه الخلاصة، والزبور معناه الألحان، والقرآن معناه المقروء، وصحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بهذه الكتب على التفصيل لا سيما ما يتعلق بكتابنا وهو القرآن. والقرآن عند الإطلاق فالمقصود به ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس. طيب القرآن الذي أنزل ونسخ أو الذي أنزل وليس في المصحف، هذا إما أن تقول قرآن منسوخ، وإما أن تقول إنه قرآن قبل النسخ. بعد النسخ لا يسمى قرآنا في الاصطلاح، لأن القرآن في الاصطلاح هو ما يوجد بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس. لا بد أن تؤمن بهذا، وأن هذا الكتاب آخر الكتب كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وأن هذا الكتاب هو الذي يحكم به عيسى إذا نزل، وهذا الكتاب مهيمن على الكتب كلها. ومعنى الهيمنة السلطان، ما معنى مهيمنا عليه؟ أي له السلطان عليها. معنى مهيمنا عليه حاكما عليها، معنى مهيمنا عليه أي مصدقا لها، يجوز هذه المعاني كلها. والقرآن مخاطب به الإنس والجن، قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، وقال جل وعلا إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأن هذا القرآن شامل لما فيه هدايات الخلق، كامل، كامل بمتنه الذي هو قال الله، وكامل بشرحه الذي هو قال رسول الله، فلا يحتاج إلى شيء آخر. القرآن متنه كمال وكامل، والسنة المبينة لها كامل مكمل. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن أعظم آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. كم سنة درست يا شيخ؟ كم سنة درست؟ يعني من ابتداء عمرك للحين كم سنة؟ 17 سنة. أنا من ابتداء، من يوم صار عمري 5 سنوات وأنا أدرس، وإلى اليوم أنا أدرس، أنا للحين طالب، يعني قول 50 سنة وأنا أطلب العلم. 50 سنة أنا أطلب العلم إلى الآن، عشان أفهم آية المواريث أحتاج إلى التفسير. فبالله عليكم، شخص لم يدرس، أمي لم يقرأ، أمي لم يكتب، لم يشارك في مسابقة شعرية ولا في مسابقة بلاغية، في نصف صفحة يعطيك خلاصة إرث الوالدين أصولا وفروعا، العلماء يعجزون عن فهم. اللي درسوا 30 سنة، اللي درسوا الإنجليزية والعربية والفارسية ودرسوا النحو والصرف البلاغة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خلص توريث الآباء الأصول والفروع كلها. أنت عشان تفهم هذه الآية كم تحتاج دراسة؟ سبحان الله، هذه بلاغة، مو بس في البيان كما يقول الناس، لا، بلاغة في البيان، بلاغة في الإعجاز، والإعجاز في الإيجاز، والإيجاز في الإطناب، كل ذلك موجود، كل ما يسميه البلاغيون أوجه الإعجاز موجود في القرآن، علاوة على أنه تكلم به من؟ أمي، علاوة على كونه إلى الآن الذين درسوا دكتور في اللغة العربية، تقول له يا أخي أنت دكتور في اللغة العربية، جيب لي آية فيها كل هذه المعاني البلاغية، مثل قوله تعالى في أول المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كل أوجه البلاغة موجودة في هذه المائدة، من يستطيع؟ لا أحد. علاوة على ما في القرآن من حكم التشريع التي يعجز عن الإتيان بحكم مثلها من؟ المشرعون الذين درسوا، البروفيسورات كما يقولوا بروفيسورين، ما أدري كيف يجمع هذه كلمات الأعجمية، صعبة الجمع. طيب، علاوة على ما فيه من الغيبيات، فيها أشياء عجيبة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فضلا، ها بمثله لا يستطيع. طيب بعشر سور من مثله لا يستطيع، بسورة من مثله لا يستطيع. بعض الأفاكين ماذا يفعلون اليوم؟ يأخذون يسرقون كلمات القرآن ثم يركبونها، يقول ها طيب أنت ما فعلت إلا صرت لص، مثل اللي يقول أنا أتحدى امرئ القيس في الشعر، طيب شو تسوي؟ يروح يسرق كلام المتنبي ويجيبه، يقول ها شوف، طيب أنت ما سويت، أنت سرقت. إذا أنت تتحدى كلام الله عز وجل، فكلام الله مبني من ألف ولام وميم وراء، كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، خذ هذه الأحرف وروح بعيد عن محتوى القرآن جيب مثل محتوى، يلا تحداك إلى أن يخرج تطلع الشمس من مغربها، بل إلى قيام الساعة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من أعظم أوجه إعجاز القرآن أنه أعظم كتاب يحفظ، لا يوجد كتاب مثله محفوظ، يحفظه عشرات الآلاف من الناس في كل جيل وفي كل عصر وفي كل مصر. هذه آية من آيات الله جل وعلا. لو تجيب اليهود كلهم تقول كم واحد يحفظون التوراة عندكم، يمكن يجيبون اثنين ثلاث خمس، بس تجيب ناس يحفظون الإنجيل يا الله يمكن يجيبون واحد اثنين. طيب ليش؟ آية من آيات الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أوجه إعجاز أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما حد يقدر يزيد حرف ولا ينقص. الإمام إذا أخطأ ما شاء الله عشرة أشخاص يردون عليه، صح ولا لا؟ إذن هذا من الإيمان بالكتب. أخيرا أسألكم سؤال، اللي يشتري منكم سيارة شنو يلقى في طبلون؟ ها؟ كتالوج يسوون دليل. بالله عليكم يعني اليابانيين والصينيين ولا الألمان الجرمان ولا الإيطاليان ولا هذول الفرنساويين يفهمون لما يسوون شيء يحطون معاه كتاب يقولك امشي على الكتاب علشان السيارة تشتغل أحسن مدة وأكثر مدة. لو حطيت مكان البنزين ماي ومكان الماي بنزين السيارة تخرب. أفرب البرية يخلق الإنس والجن ثم يدعهم بلا كتاب؟ تالله إن هذا لشيء عجاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.